سبحانه وتعالى عما يشركون. Yeah!

ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الحكم لله العلي الكبير. وما يتذكر

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

عليك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إننا أنا بشر مثلكم يوحى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Thank you. Thank you.